يا لا يا لا يا لا يا لا حبك وصل فوق فوق من الاخبار شدتك على راسي عمود شكرا يا ابو الصبور شكرا يا ابو الصبور وبيك ابقى افتخار اطيب واحد بشر اطيب واحد بشر ويا شاغل البال ومعذب الحال حبك وصل فوق فوق من الاخبار ولو تنقلب دنياي ما اقدر انسى تدري انت من تروح تاخذني وياه وكل عقلي من الشوق احضن هدايا رحيت في دول عمرك رحيت لسه ما بحبك